بقرة. سبق معكم تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو قول المتصدق والمنفق للفقير الآخذ أن يقول له كلاما وكلمات فيها إيذاء له وفيها جرح لكرامته أو تعيير بفقره أو تعالي للمنفق على المنفق عليه. والأذى أن يؤذيه بأعمال أو بإهانة أو بتحقير. قال: فهذا يبطل ثواب الصدقة وتكون الصدقة كلا صدقة. قال: كذلك الرياء إذا تصدق أو عمل أي عمل صالح وما عمله خالصا لوجه الله وابتغاء مرضاته وتحببا إليه وتقربا إلى وجهه الكريم، كذلك الرياء يحبط العمل. وذكر الله مثلا عن إحباط العمل، قال: كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس، فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد القوي، فتركه صلدا، راح التراب ورجع الحجر أملس. كذلك العمل كالتراب، أتى المطر فأذهبه. كذلك العمل الصالح يذهبه الرياء ويمحوه من صحيفة عامله. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. إشارة أن الرياء من شأن الكافر. الكافر ينفق، يتصدق، يعمل الخير، بيبني المستشفى رياء وسمعة وشهرة وعجبا وتعاليا. أما المؤمن فدافع عمله، ما عمله الصالح، بل أكله وشربه ونومه ويقظته ولبسه وبيعه وتجارته وزواجه على أساس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هذا المنطلق ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني كلام الأحباب، كلام المرضي عنهم، كلام المقربين، ولا ينظر إليهم، يعني نظرة الحب والقبول والرضا، ولا يزكيهم وينقيهم ويرفع درجتهم، ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى، المنان بما أعطى، إنه أنا أعطيتك، أنا أغنيتك، أنا سترتك، أنا لولا شو كنت أنت. المنان بما أعطى. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى. أنت عطيت لله، من على الله إذا بدك تمن؟ على الله بمن؟ المنة لله ولرسوله، هو الذي أعطى وهو الذي ملك. المنان بما أعطى والمسبل إزاره. كانوا العرب في زمن النبي إذا وعد عباية طولة تشحط على الأرض علامة الأكابرية، علامة الكبرياء، فالمسبل إزاره. قال كذلك مثل المنان، فالمقصود الكبرياء، المقصود العجب بدنياك، الزهو بغناك، بثروتك، بمقامك، بسلطانك، بزكائك، بوظيفتك. دائما يا ابني قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، قولوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، ولولا إذ دخلت جنتك، يعني مزرعتك أو بستانك أو بنايتك أو مصنعك، قلت ما شاء الله، يعني ما شاءه الله كان. فبتذكر المعطي وبتذكر العناية الإلهية بك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أما أن تسبل إزارك وأن تعجب بمالك وغناك وجاهك وسلطانك، هذا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذه ما بيبيع البيع إلا بصحبة بالأيمان الكاذبة، يقول والله ما بتوفي هو كذاب، والله برسماله بيكون هو كذاب، والله من نوع الفلاني وهو. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق لوالديه. ومن العقوق أن تقول إذا تضجرت منهما، تعبوك، شغلوك، حكوا بزيادة عليك، ما نيموك، تعبوك، شغلوك، راح تطلع معي، فأف تعتبر عقوق. فكيف السباب، الشتائم، إذا ضرب، إذا منعهم حقهم، نفقتهم، ما يجب لهم عليه في مال أو في عمل أو في خدمة. قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، ولا مكذب بقدر. وروى الحاكم والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. يعني هي قضية المن، الله جمعها مع العقوق، جمعها مع مدمن الخمر، جمعها مع المكذب بالقدر. ثم قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم لا منا ولا أذى ولا رياء ولا سمعة حتى يسمعوا، تكتب الجريدة تفعل ما حدا بيشوفك، لكن تكتب الجريدة أو بالإذاعة حتى الناس يسمعوا، وإذا ما سمعوا ما بتعمل، إذا ما رأوك ما بتعمل، هذا رياء وإيش وسمعة، وهذا يحبط العمل. ما بس يحبط العمل، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا يدخل الجنة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، الدافع له طلب رضاء الله، الدافع له امتثال أمر الله، الدافع له المسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه. الهدف الله، محبة، قربة، لقاء، جنة، وأعلى الدوافع أن تنتفع بدافع الحب وامتثال الأمر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا الدافع بمقدار قوته تكون قوة الإيمان، وبمقدار الذكر وحضور القلب مع الله وصحبة العارفين بالله بقوى هذا الدافع، وبتقوى المسارعة إلى تلبية نداء الله وامتثال أوامره والعمل خالصا لوجهه. ما في حظ من حظوظ النفس، لا حتى يخدمك ولا حتى يمدحك ولا حتى يكافئك، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال: فمثلهم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ثابت في الإنفاق على محبة الله، على ابتغاء مرضات الله، متيقن بثواب الله وعطاء الله، هذا اللي بده ما له غاية إلا هذا. قال: كمثل جنة بربوة، الجنة هي البستان المتكاثفة الأشجار، والربوة يعني المحل العالي، بستان في أرض عالية، أصابها وابل المطر الكثير فآتت أكلها، يعني أعطت نتاجها وثمرها ضعفين بالنسبة لغيرها، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل المطر الخفيف مثل الرزاز، والطل يطلق كذلك على الندى. قال: فإذا نزلها المطر معطاءة ومنتجة، ولو كان مطرها قليل أو ندى كمان معطاءة ومنتجة. كذلك الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، كذلك عطاء الله لهم وثواب الله ومكافأة الله لهم في دنياهم وأخراهم، سواء كان قليلا لفقرهم أو كثيرا بحسب وسعتهم وغناهم وثروتهم. فالمكافأة والمضاعفة والعطاء الإلهي في الدنيا والآخرة بحسب نية المتصدق المنفق وبحسب إخلاصه وابتغائه لوجه الله. قال: والله بما تعملون بصير. فالله شايف، شايف قلبك وشايف عملك وشايف نيتك وشايف غرضك. المهم يا ابني المعاملة مع الله، لو نملة عاملت لأجل الله، لو ذبابة عاملت لأجل الله، لو كلب عاملته، لو حيوان عاملته، لو عدوك عاملته لأجل الله، فمكافأة الله بحسب العمل وبحسب النية. والله بما تعملون بصير. لا تظن انه بينسى او ما بيشوف او ما بصير عنده خبر، بل هو سميع وبصير ومشاهد وحاضر، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ أي وتلك الأمثال نضربها للناس، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل. فالله عز وجل أكثر من الأمثال في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، لأنه المثل كثيرا ما يبين الأهداف لفئة من الناس قد لا تفهم بالكلام الذي هو أمر أو نهي. فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة، يعني حديقة أو بستان من نخيل وأعناب، وتجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر الشيخوخة والعجز والهرم، وله ذرية ضعفاء، والأب أطفال صغار 5-6 سنين، فأصابها إعصار، اجت رياح وزوابع عاصفة، لكن رياح ساخنة، رياح محرقة كأنها النار المشتعلة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت جنته واحترقت أشجاره وتلفت ثماره، فليس هو بالشاب القوي حتى يعيد زرع الأشجار من أول وجديد وترجع مزرعته كما كانت، ولا عنده أولاد أقوياء وشباب يعيدوها كما كانت. إذن راحت الحديقة وبلا عوض وبلا رجعة. قال هكذا العمل الذي يعمل لغير الله، عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل، عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل. قالوا يا رسول الله أحدنا يقاتل حمية بحمى شان قبيلته بشان عشيرته بشان وطنه، أحدنا يقاتل شجاعة، أحدنا يقاتل يقال إنه كذا وكذا، أينا في سبيل الله إذا قتل واستشهد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال فمر سيدنا عمر سأل أصحاب النبي قائلا في من ترون نزلت هذه الآية، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم، قالوا الله أعلم. قال فغضب عمر، فغضب عمر. ليش غضب؟ شو الموجب للغضب؟ حدا ممكن بيعرف؟ الله بيعرف كل شيء. شيخ بشير فسر الماء بالماء. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، أنا عم بسألكم، أنا بعرف الله أعلم، أنا عم بسألكم عن علمكم أنتم، ما تقولون في هذه الآية في من نزلت؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا إيش نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس وفي نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال أنا واقع بقلبي شيء. فقال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، إنه كان غلام كان فتى. فقال ضربت مثلا بعمل، فقال عمر وأي عمل؟ قال لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. كان نشأ على تقوى، على ذكر، على خشوع، على صلاة التهجد، على مجالس العلم، على مجالس الحكمة، على التقوى، على البر، على الصدق، وبعدين انقلب على إيش عقبيه. قال هذا الآية، هذا المقصود، هذا المقصود منها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب، أعماله مثل حدائق الغناء من ثمار إلى أزهار إلى مناظر إلى جمال، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وله من وجوده كل الأعمال الصالحة والطاعات الظاهرة والباطنة، وأصابه الكبر، بعدين ضعفت همته، ضعفت إرادته، تغلبت عليه شهواته، لعب به شيطانه، دخل عليه التأويل، صار أول الظاهر. هذول الباطنيين أولوا الصلاة بمعنى أخرجوها عن الصلاة اللي النبي عرفها وعلمها وفعلها، وأخرجوا الزكاة عن معناها والجهاد، حتى خرجوا عن إيش؟ عن الإسلام إلى الردة والكفر. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، كمان اللي حواليه ما عندهم همة، إذا ضعف إداؤه، إذا أصر يدفشوه، إذا مرض يعالجوه، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فترك الطاعات وانقلب إلى المعاصي، ترك الذكر والتفت إلى اللهو واللغو والبطالة، ترك الطاعات وتحول إلى الآثام، ترك مجالس العلم والذكر إلى مجالس اللغو واللهو والإثم، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ما عاد حسن عاد يرجع، لا عاد في عنده نور يرجع لما كان، ولا في حوله أصحاب صالحين يذكرونه، يمدونه، يعظونه، يأخذون بيده. هذا بالنهاية فهلك. فأعجب عمر جواب عبد الله ابن عباس، قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فكر في حالك، شوفك أنت في زيادة لما في نقصان، في الذكر، في العبادة، في أداء الفرائض، في أداء النوافل، في الحب، في الصدق، في الهمة، في الخدمة، في الإخلاص، في القرب، في الوداد. الشجرة حطرة، بشوفها يوم عن يوم بذرة بالشق الأرض تخرج من الباطن، ما ترضى بالحياة الباطنية إلى الظاهر. فورقة ما بترضى بورقة، بصير ورقتين ثلاثة، بعدين بتفرع، بعدين حتى تصير دوحة تملأ الدار كلها. فمن استوى يوماه فهو مغبون، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. الله لا يجعلنا في نقصان من طاعة الله، من محبة الله، من الإيمان بالله، من صحبة أهل الله، من الفناء في مرضاة الله. وكان صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. اللهم اجعل أوسع رزقك علي، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. فهذا الرزق يشمل رزق الجسم ويشمل رزق القلب والروح. عليه الصلاة والسلام كبر سنه وجهد بدنه، ولكن ما ترك أوراده ولا ترك تهجده، فكان يقوم معظم الليل بعدما بلغ الذي بلغ وعرف الذي عرف، وصل من حالات القرب لي وقت مع ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. في واحد إذا صل أنوار، إذا صل أحوال، إذا صل كشوفات، قد تقل طاعاته وتضعف أوراده. لا، حتى ولو كبرت سنه بده اللهم ثبتنا بقولك الثابت. هذا رزق القلب، هذا رزق الإيمان، هذا الرزق الباقي. كذلك الرزق الجسدي من أمر الدنيا، كم أن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فما رفض أخذ أجرته على عمله وهو محتاج إلى الأجر. فما في أجمل من الإسلام إذا كان الإسلام إسلام القلب وإسلام الجسم، إسلام الظاهر وإسلام الباطن. إسلام الباطن بلا ظاهر هذا كفر ورندة. إذا باطنا مهما صلوا أحوال، مهما صلوا أنوار، مهما صلوا مكاشفات. أنا بعرف أحد إخوان شيخنا يمكن كان في الذروة في السلوك وفي المعرفة، لولا صحبته مع بعد وفاة الشيخ معي يمكن كان بيموت على سوء الخاتمة. إنه صلوا أحوال عند الموت أحوال مخيفة، إذا صلى ينقطع عنه الفيض، إذا ما صلى يتمعه الفيض. فدخلت عليه بمرض موته، قال لي شو بدي أعمل شو تعمل؟ قلت له أنت ما مأمور بالفيض، أنت مأمور بإقامة الصلاة. فهذا الفيض هذا ما فيض، هذا كان في كشف نفسي، في كشف خيالي، في فيض ما صحيح. فأحوال القلوب بدها تعرض على ميزان الشريعة المطهرة. فلو الكون كله امتلأ أنوار، إذا تركت الصلاة وإذا صليت ما في أنوار، ما بدنا أنوار. الله ما أمرك بالأنوار، أمرك بإقامة الصلاة. قال لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن فجري، أقم الصلاة لذكري، أقيموا الصلاة. هذا لو ترك الصلاة استجابة لما يرى في قلبه أو ما يظهر له من أحوال، بيموت على الكفر وبيموت على الردة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم اجعل أوسع رزقي عندك إيش؟ عند كبري سني وانقضاء عمري. أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إفلاس وعجز وهرم وشيخوخة وفقد الأنصار. والله يا ربي نحن محتاجين إلى كل عطائك. اللهم زدنا عطاء وارزقنا شكرا، وزدنا شكرا ظاهرا وباطنا، من عطاء الدنيا والآخرة، من عطاء القلوب وعطاء الأجسام، خاصة في آخر الزمان. كان ورد الفقر لأصحاب عبادة والغنى للمؤمن في آخر الزمان عبادة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فطيبات ما كسبتم، الطيبات المفسرون فسروها بتفسيرين. تفسير الطيبات يعني أنفق أطيب ما عندك وأحسن ما عندك، لا تنفق الرديء أو المعيب أو المكسور أو الأكل البائس أو الثوب البالي العتيق. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. وبعضهم قال من طيبات ما رزقناكم يعني من الحلال لا من الحرام. إما تكسب المال الحرام بالرشوة أو بالخيانة أو بالسرقة أو بقلة الأمانة وتتصدق منه، هذا الصدقة من حرام لا يقبلها الله من متصدقها. فعلى أساس أنه المقصود من طيبات ما كسبتم، الطيبات عكس الرديء. قالوا بأن الآية نزلت في الأنصار، فكانت الأنصار إذا كانت أيام جزاز النخل، لما يقطفوا النخل ويحوشوا الرطب والتمر، أخرج الأنصار من بساتينهم البسرة فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله. يحوشوا عناقيد الرطب ويجيبوها لوين؟ على الجامع، وفي عامودين وفي عليه حبل، ويعلقوا هالعناقيد الرطب وين؟ في الجامع، على ذلك الحبل الذي هو بين الأسطوانتين. فيأكل فقراء المهاجرين، المهاجر اللي ترك ماله ودكانته وغنماته وفر وهاجر بدينه وجسمه، ما في شيء، يجي على الجامع، بالجامع في ايش؟ عناقيد الرطب والبسر. فكان بعض منهم يعمد الى الخشف فيدخله مع قنو البسر. الخشف يعني الرطب الرديء، يعني شيء اللي ما ينفع، شيء العاطل يدسه بين ايش؟ بين المنيح، يظن ان ذلك جائز. فانزل الله تعالى: ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. العاطل والنائس وهلي ما بينفع، المدوده والصفرة والمعسله واللي ملوته بالتراب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى، لو واحد جاب له هدية من الرطب العاطل، شوف بقبل الهدية لما بيكب على ملاك إيده، قال ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكان بعد ذلك بعد نزول الآية: يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. يعني كان ابن القرآن ينزل كأوامر عسكرية، رأسا ما للتجويد، ما للتنغيم، ما للصوت الحلو آه أوه وإيه، كان أوامر إلهية أعظم من الأوامر العسكرية للجنود، فرأسا للتطبيق والعمل والتنفيذ. وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه. قالت عائشة: يا رسول الله، نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون، لا تطعموهم مما لا تأكلون. هذا ابني لو هالأحكام القرآنية والنبوية طبقت، حدا بيتذكر الاشتراكية لما الشيوعية لما المارسية لما اللينينية، لكن المسلمين رفضوا القرآن، والأغنياء بدهم يستأثروا بالنعم والثروات والأموال. الله عز وجل قال: إذا الحكم الشرعي بحسب الظاهر ما نفذ، الحكم الشرعي بحسب الباطن ينفذ، بحسب الباطن إيش ينفذ؟ الله بعد اشتراكي واحد عنده مئات الملايين صار، ويمكن ما بيعرف لا الآخرة ولا الصدقة ولا الزكاة، الله قال لهم أمموه وإصلاح زراعي. في ناس 100 كيلومتر طول و100 كيلومتر عرض، هذا إيش؟ قطعة واحدة، لا بيعرف زكاة ولا بيعرف إيش، ما يحزن. وعلى تفسير بأنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الحرام، تكسب حرام ثم تتصدق به، إيه تصدقت زنت ثم تصدقت، فليتها لم تزني ولم تتصدقي. فعلى التفسير روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم. إلى أن قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. اللهم اجعلنا ممن يحبك وتحبه، وممن ترضى عنه ويرضى عنك، وممن يذكرك وتذكره. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ثم قال والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، حتى يسلم قلبه ولسانه. هلا نرجع معكم للحديث لهالجملة. ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشه وظلمه. متى ما جارك واللي بيعاملك صار أمين من غشك ما بتغش، وأمين من ظلمك ما بتظلم، بصير إيش؟ بصير مؤمن. إذا صرت موضع ثقة الناس في البيع، في الشراء، في الأمانة، في المعاملة، في الإيجار، في الاستئجار، في الودائع، في العمل، أجير، وكيل، تراقب الله، تؤدي للناس حقهم على أساس الإيمان، وعلى أساس ما على أساس هواك وتأويلك، على أساس الشريعة المطهرة. فعند ذلك بتكون ذلك المؤمن. ثم قال ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه. قل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال فإذا كان من حرام وأنفقت، الله ما بجعل فيه البركة لا على أهلك ولا على أولادك ولا في صحتك. ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وإذا ترك ميراثا لورثته يكون زواته إلى نار جهنم. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن. يمحو السيئ، إذا عملت سيئ تمحيه بسيئة تانية، بدك تمحيه بالحسنات. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. لو أنا إلي عندك 20 لدافع 10، إلا أن تغمضوا فيه، ترد نظر، أعمل حالك مالك يعني تسامحه، هذا الشيء ثاني. فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه، واعلموا أن الله غني حميد. هذه الآيات لما كانت تنزل على قلب رسول الله، وكان رسول الله يبلغها للمسلمين، وكان المسلمون قد أسلمت قلوبهم كما أسلمت ألسنتهم كما أسلمت جوارحهم، فكانت تأتي آيات القرآن كالغيث والوابل من المطر على الأرض التي بذرت وغرست أشجارها، فكانت تعطي وتنبت من كل زوج بهيج. ليش؟ لأنه كانوا مسلمين القلوب، كانوا يطالعوا الحشف والرطب الرديء. فلما نزل ولا تيمموا لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، خلص كلمة واحدة ما عاد في تكرار. هلأ المسلمين بيسمعوا الآية مرة وعشرة ومية وألف وخمسين ختمة ومية ختمة ولا يتغير في القارئ أو في السامع شيء ولا في التالي. ليش؟ لأنه يا ابني أسلم لسانه وما أسلم قلبه. ما أخذ الإسلام من مدرسة التربية ولا من المربي ولا صار له قلب. وشرط نتاج القرآن وثمر القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا يلقي كل فكره وكل عقله وكل تفكيره أو يكون له قلب. القلب يعني هالروح الجوانية، هالإنسان الداخلي امتلأ واشتعل وسرت فيه روح الله وسرت فيه أنوار الله وسرت فيه محبة الله وسرت فيه خشية الله، فينتظر في كل لحظة ماذا يؤمر، ماذا يطلب منه، ماذا يدعى إليه حتى يلبي، حتى يسارع، حتى يبذل. وإن قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه منه لقلت ما هو آمري. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذول القليل ابني أصحاب القلوب، هذول القليل هل آمنت قلوبهم، هل صاروا المؤمنين حقا. كأني أنظر إلى ربي في عرشه وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عوائهم وعذابهم. فهذا الإيمان إذا وجد مؤمن بهذا المعنى يمكن بيقود 100,000 مسلم وتسري فيهم حرارة إيمانه وتسري فيهم ضياء أنواره وتسري فيهم قوة إرادته وهمته. فهذا المؤمن كان أصحاب رسول الله المهاجرون والأنصار كلهم إذا ما كان معظمهم كلهم هكذا. فالأعراب البعيدين عن رسول الله الذين ما صارت لهم تلك الصحبة وتلك المحبة، وفينا صاحب النبي وكان يجلس في مجلس النبي ولكن ختم الله على قلوب ما دول كانوا قليلين، كانوا بنعدوا على أصابع اليدين على كم مرة 50-60 منافق وأكثرهم بعدين تابوا وأنابوا. هذا الإيمان هذا اللي جعل 300 واحد في بدر وبالسلاح الناقص وبالسلاح الضعيف يغلب 1,000 بالسلاح الكامل والعدة التامة. هذا القليل في معركة اليرموك كانوا 36,000، أنهوا المعركة مع 250,000 في 6 أيام. 6 أيام عروبة مع إسلام، 35 هزموا 250، وعروبة بلا إسلام 6 أيام صارت لليهود كل مناسبة يقولوا حرب 6 أيام يشتموننا ويسبوننا بها. لذلك إسلام القلب، إسلام القلب بدك تعطي قلبك كله لله. كانوا كما ورد في القرآن العظيم كانوا ينقطعوا عن الخلق، عن نسائهم، عن أولادهم، عن دنياهم، عن تجاراتهم، عن عشائرهم، عن أصحابهم، عن خلانهم، ما يعرف إلا الله ورسوله. بعدين وجهادا في سبيله. القرآن رباهم الذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا أبو بكر العبد تبعه جبل شوية حليب بعد ما جرع جرع قال له منين هدول؟ قال له تكهنت فأعطوني حلوانا فاشتريت بها لبنا وحليبا. هذا الكهانة والتنجيم وأخذ الأجرة على ذلك حرام، فالحليب حرام. حط إصبعته بحلقه وتم يراجع ويتقايا حتى كادت نفسه تخرج. بعدين شرب ماء، وبعد ما شرب رد تقايا مرة ثانية حتى يطلع أثر الحليب. قال ولو لم يخرج الحليب إلا بنفسي لأخرجتها ولم أدخل فيها الحرام. هكذا يا ابني كان إسلامهم، هكذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ترك الدروس المدرسة الإسلام على هذا الترتيب على هذه الخريطة. فمن زاد على تربية النبي مثلا اللي بده يزيد الملح في الطعام على القدر المعتاد، فالزيادة على القدر المعتاد، أو بده يزيد سرعة السيارة عند المنعطفات زيادة على المعلم اللي علمه، بده الكرب اللي لازم يمشي فيه بسرعة 10-20 بده يعمل الكرب سرعة 150، شو بصير فيه وبالسيارة والركاب؟ لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الإسلام إسلام القلب، إذا إسلام القلب حصل اللي جابوا الحشف والتمر الرديء لسه ما نضج إسلام قلبهم، أما إذا نضج إسلام القلب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام يعني الانقياد الظاهر، أما انقياد القلب اللي هو الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من فروع الإيمان الحب. فهل رأى أحد منا قدم حبيبا صادقا إلى محبوبه الجميل الكامل، قدم له شيئا منقوصا أو معيوبا أو فيه خلل وعنده العطاء الكامل الجميل المتقن اللي على أحسن الوجوه؟ إذا كان محب، المحب لا يقدم لمحبوبه إلا أحسن ما يملك، إلا أجمل ما يستحسن. أما يقدم له ناقص، أما يقدم له مزهودا فيه، أو يقدم له ما لا يليق، هذا في قانون الحب وفي شرع الحب ما بصير. فإذا كان الإيمان الحقيقي الحب فرع من فروع الإيمان، فكذلك اللي بده الإيمان بده يقدم لربه أحسن أوقاته، أحسن ظروفه، يقدم لله أحسن ما يملك من مال، من جاه، من وقت، من فكر، من عبادة، من سهر، من صحبة. ما بيصحب إلا أحب الناس إلى الله، ما بيسهر إلا سهرة كن أحسن السهرات وأعظمها قبول عند الله وأعظمها قرب إلى الله. بذكر الله في كل أوقاته خاصة في أحسنها، بعد صلاة الفجر كن نائم أعصابه دماغه تفكيره يملك أمر نفسه تماما تمام. إذا اعتكف في مثل ليلة الجمعة ما بيصير واحد يحكي مع واحد، ما جاي أنت لحتى تعمل جلسة تسلية أو جلسة قرقرة، لا، أنت جاي لحتى تعمل جلسة مع الله. فإما أن تذكر الله وحدك أو تذكر الله مع الجماعة. لو واحد يخاطبك إلا بعد ما نطلع من الجامع. هون ما كلام له، الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللي هون تتجافى جنوبهم عند تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الجنوب هذا جنب الإنسان، والتجافي الارتفاع، النائل جنبه مرفوع عن الفرشة لما لازق بالفرشة. أما المتهجد في الليل الذاكر في الليل جنبه هو وإخوانه متجافية عن المضاجع. شو عم يعملوا؟ عم يعملوا قصص، عم يتسلوا، عم يحكوا حكاية. إذا بدك تجي على الجامع مشان هيك وبدك تعتكف، لا خليك في بيتك. أنت صاير عم تضيع وقتك وعم تأذي غيرك. ما بتصير تضيع دقيقة واحدة إذا تكلمت بمقدار الضرورة، وإذا ما في ضرورة بالإشارة والباقي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا صار هذا الإيمان فلا عد في من ولا في أذى ولا في رياء، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لا بالعكس يعمل أطيب الأعمال وأخلصها لله وبتمام الحضور والصدق مع الله، وبيكون لسان حاله والذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة، مليان خوف وأجل من الله أنهم إلى ربهم راجعون، بخاف أن لا تقبل. سيدنا إبراهيم وإسماعيل أبو الأنبياء، والله قال للنبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة، في أعظم منها البناء؟ في أقدس، في أقرب إلى الله من مثل هذا العمل؟ مع وفي أخلص من إبراهيم وأصدق وأعظم إيمان وحضور؟ مع ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إيش عم يعمل؟ سينما؟ أما عم يعمر بار. فكل ما ازداد الإيمان يا أبي، فلو المؤمن عاش الدنيا كلها، عمر الدنيا، وصرف كله في سجدة واحدة إلى أن تقوم الساعة لاحتقر عمله يوم القيامة، وقال ربي ما عبدتك حق عبادتك. كان عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف هذا اللي بده يدخل الجنة باللهو وبالمساخ وبتضييع الوقت وبإشغال الذاكرين؟ جاي واحد ذاكر متوجه بكل همته إلى الله، بيجي إيش؟ بيشغله، بيجي بالهي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ بينما القرآن قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض شيوخ الطريقة النقشبندية رأى أحد المريدين يقرأ القرآن، قال له هذا بطالة، هذا شو بطالة؟ عمل البطالين، قراءة القرآن وعمل إيش؟ البطالين. هذا إذا واحد كان ما بيفهم وما بيعرف يقول هذا كفر. كيف عمل البطالين؟ لأن المريد في أول السلوك القرآن في فرعون وفي هامان وفي ثمود وفي قوم هود وقوم فرعون، بده الله فقط، بده اذكر الله ذكرا كثيرا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ففي أوسط الطريق، في أوسط الطريق بينتقل من الذكر إلى الصلاة. فإذا كان الإنسان في التحيات وأرى سورة الفاتحة ما بتكون بطالة؟ أو إذا كان في البكالوريا وبده يقرأ دروس الابتدائي أي ما بطالة؟ أول الكل بده يشتغل بذكر الله حتى يستنير قلبه بنور الله. فإذا استنار يقرأ القرآن، إذا قرأ القرآن بصير القرآن ينقلب فيه من كلمات تتلى إلى أعمال تشاهد، إلى سلوك وأوامر تنفذ، إلى نداءات من الله تلبى. فبالنهاية بصير وجعلت قرة عيني إيش؟ في الصلاة. فأما إذا كان مريم واعتكاف وخلوة وله وبطالة وتشلاية وكمان تشويش على الآخرين وجاي على الجامع، لا، هذا الأفضل يعد ببيته، هذا الأفضل ما يجي على الجامع مطلقا، لأنه ما بس أنه بيكسب الاسم في حق نفسه، كمان في حق إيش؟ في حق غيره. لذلك اشتغلوا يا ابني بذكر الله. فإذا ربي أكرمكم، هذا إيمان الصديقين، حياة القلب بالله، هذا إيمان أصحاب رسول الله، بشرط يخرج الإسلام وينتقل ويتعدى ويعمل رحلة وإشعاع من الظاهر من الباطن إلى الظاهر. فإذا كان الظاهر ما وافق الباطن هي زندقة، كن زنديق. وإذا كان ظاهر بلا باطن هذا غافل ومغرور وقد يكون منافق. أما إذا كان يصلي بقلبه وجسمه، بلسانه وفكره، بأعماله وسلوكه، كمان هذا نص الإسلام. إذا ما صار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فكان كل مسلم وكل مسلمة من طفل وطفلة، من حر وعبد، من غني وفقير، كان الإيمان والإسلام هو الشيء الأول في الحياة، والدنيا هي الشيء الثاني في الحياة. لما صدقوا الله، أعطوا الله قلوبهم ومشاعرهم وتفكيرهم وأوقاتهم على طريق يا يحيى خذ الكتاب بقوة، على طريق وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وعد مع مين؟ مع مين؟ مع الله. فإذا كان 30 ليلة مع الله وبعدين وأتممناها بعشر، فشو كانت نهاية 40؟ نزول التوراة، نزول كلام الله. نهاية 40 صار كليم الله، الله معه، الله دائما متوجه إلى كل شيء في هذا الوجود، لكن أنت محجوب عن الله بغير الله. فالمقصود هالغير هذا تشيله، تشيل صورته من القلب. فهدي بعينك أن تصحب أصحاب القلوب، أن تصحب وأن تتفانى وأن تتأدب، ما في الجسم، ما في نطق اللسان، بل في نطق القلب. إذا جيت لمجلس الذكر أو لصحبة أهل الله، ما بدك بس تكون أديب وساكن وساكت بلسانك، كمان قلبك ما ينطق إلا بالله، مفرغ من كل شيء، طاهر نقي، لحتى لعل الله إذا أفاض فيضا من قلوب من فضله وخزائن علمه على قلوب أحبابه، قلبك يكون مربوط بقلوبهم، يجي الفيض منهم إليك. وإذا كنت مشغول بقال وقيل، سواء في الظاهر سواء في الباطن، مجالسة الشيخ بده يكون نطقا قلبا فكرا اهتماما جاي مع الله أو جاي من غير حاله، يعني هو ما له موجود أبدا، يعني ما له شعور بوجوده، ما له شعور برغباته، ما له شعور بدنياه، ما له شعور إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كان كهف أصحاب رسول الله كان قلب رسول الله، فتوجهوا بقلوبهم إلى قلبه وربطوا قلوبهم بقلبه وجالست قلوبهم قلبه. الحب يا أمي، الحب الحقيقي دائما المحب مع محبوبه، المرء مع من أحب. فإذا كان واحد بالغار أعظم لما يكون مع النبي أعظم، وإذا كان مع النبي ليش أراد النبي؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أحب رسول الله فقد أحب الله، ومن هاجر إلى الله ومن كانت هجرته ما إلى رسول الله إلى الله ورسوله. إيش هو الله له مكان؟ الله ما مح، لكن ما ممكن صلك الصلة إلا بواسطة أهل حضرته. فإذا صلك هذه المجالسة وصلك هذه المصاحبة سواء في الظاهر سواء في الباطن، وأنت معرض بقلبك عنهم ولسانك مشغول بغير حديثهم وأدبك ما من آدابهم، يمكن يا ابني تجي ترجع خسران إذا ما رجعت ممقوت، إذا ما رجعت مشلح. لا، بدك قبل ما تجي تتوضى ظاهرا وباطنا، وتتعطر ظاهرا وباطنا، وتتوب إلى الله ما من المعاصي ما من الآثام، تتوب إلى الله من تعلق قلبك بغير الله. ما في لا مرة ولا ولد ولا شغل ولا مال ولا جاه ولا محكمة ولا محاكمة، أنا بتت وخلص. البيت بيأخذ شيئا من الدنيا، لو كان بدهم يشرقوه ما عاد يفكر، خلص انتهت القصة. بده يعملوا له عرس، خلص العروس صارت لغيره. فبيجي إلى مجالس أهل الله ونحشرهم يوم القيامة فردا. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، وأحشر فردا، فارحم الفرد يا فرد، وإن الله وتر يحب الوتر. فإذا في واحد بيجي على الجامعة ويجيب ابنه الصغير كمان، ما بيسمي الكبير بيقروش لحتى كمان الصغير إيش يقروش. وفي واحد اجي على الجامع روائح المسك من جوا بتفيه على كل من يجلس حوله، فهذا بيجي بعشرة رسماله عشرة يمكن بيرجع بألف أو بعشر آلاف. فأكثروا من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بأنفقوا من طيبات ما كسبتم. فإذا أنفقت وقتك لله مع الله اعتكافا ذكرا حضورا مراقبة صحبة، أطيب الأخلاق أطيب الآداب أطيب السلوك أطيب الكلام أطيب النظر. السالك كان إذا سلك يحط سلك على رأسه ويغطي نص وشه لحتى نظره ما يقع على أكثر من ظهر قدمه، حتى ما ينشغل بأي شيء يراه في طريقه، ويحافظ على أنفاسه ما يخلي نفس يطلع من أنفه وصدره إلا مصحوبا بذكر الله عز وجل. وكان يقدر حاله أنه هو في سفر، سفر من أين لوين؟ ما من مكان إلى مكان، بده يسافر من شهواته ومن تعلقه بجسمه وبدنياه إلى تعلقه بالله إلى تعلقه بذكر الله. فما دام له تعلق بشيء من الدنيا قلبيا وفكريا، هذا لساته بأرضه مقطوع في الصحراء، بده مين يحمله ليصل إلى وطنه، وأن إلى ربك الرجعة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أعطاك شباب، أعطاك وقت، أعطاك علم، أعطاك استعملوا أحسن استعمال. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بتحب سوق تجارتك واحد يشغلك عن الزبائن تبعك، يشغلك عن أرباحك أو عن فتح دكانك، إذا كان بالدنيا هيك عافي معاملات القلوب، خليك تكون أحسن وأحرص وأكثر محافظة على الربح القلبي والرباني منك على الربح الدنيوي والفاني. واعلموا أن الله غني حميد. فإذا كان بدك تنفق أخس الأشياء لتطلب أعز الأشياء، الله غني عنك وعن صدقتك وعن ذكرك وعن تهجدك وعن جايتك للجامع. فجاي أنت بالفقر الكامل لتقدم أعز ما تملك وهو القلب والروح. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف ما لي سوى روحي وبادل روحه في حب من يهواه ليس بمسرف. فلئن قبلت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعف. فليذ الجمعة بدها تكون بين بكاء وبين أنين وحنين واستغفار وتضرع وخلوة مع الله، سواء لوحدك أو مع الجماعة. إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته خير ذكرته في ملأ خير من ملأه. وهيدا كنت تمشوا بحسب ترتيب المعلم، ما تجي مثل الدابة الفلتانة، لا مرشحة ولا رسن ولا الجام، وبدها ايش شد عرباية الملك. هي شو بيصير فيها وشو بيصير؟ فبعدين بياخدوها على المسلخ، ما بتتم في قصور الملوك. فأكثروا من ذكر الله، وليلة القدر خير من ألف شهر. فالليلة اللي بتعرف قدرها وبتعرف شأنها وبتعرف أنت في أي قافلة عم تمشي ومين حادي القافلة ومين مراقب القافلة ومين قائد القافلة، لو اجت الدنيا، لو أكوان الذهب، لو ملكات الجمال، لو الدنيا كلها عرضت عليك وأنت في هذا الحال، والله خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا نقدم في كل ما يطلبه الله منا أطيب وأحسن ما نملك، ونبذل لله أحسن ما في أيدينا وما في قلوبنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله عز وجل يغفر لنا ولكم، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله. إن شاء الله الجامع بهالشهر إن شاء الله عاد يفتتح، ويفتتح إن شاء الله للعمارة والبناء ظاهرا وباطنا، قولا وسمعا وبصرا، وفكرا ووقتا، وجهدا ودعوة. المعماري تبع شمينته راح يخلص شغله، والمبلغ راح يخلص شغله، عاد اجا شغلنا وشغلكم. فعسى يا ابني، عسى ولعل الله هيك يكرمنا يكرمنا. ابو الحسن هون راح نعم. عسى أن الله يكرمنا ويلحقكم في قافلة بدر. قافلة بدر بذلوا أرواحهم ومهجهم وكل طاقاتهم في سبيل إعلاء كلمة الله، ليلهم ونهارهم وشبابهم وأرواحهم ودماءهم وهجرتهم. مين في معه سيارة يوصلنا الشيخ عمر؟ انت الله يبارك. وبعدين يا أمي شو كانت النتيجة؟ ربح الدنيا بس، ربح الآخرة بس. والله يا أمي ربح الدنيا والآخرة. والموفق والله لو الشيخ تكلم مليار كلمة ما بيخلي كلمة واحدة تسقط على الأرض. كلام الشيخ رأسا للعمل، للعمل ظاهرا وباطنا. أي ليالي يا أبني، ليالي مع الله، ليالي في صحبة الله، في مجالسة الله، في مدرسة الله. بدها القلوب الطاهرة الزاكرة، العيون الباكية، القلوب المشتعلة بنيران الشوق والحب والفناء في الله. أما واحد يقول له مرحبا، ما وقت مرحبا، قول لله مرحبا، السلام عليكم، سلم على الله. خلي قلبك مع الله مشغولا به ومشغوفا به وباكيا شوقا إليه وحنينا إليه، تشكو البعد، تشكو الفراق، تشكو نفسك إليه، تطلب طهارتك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة النصوح الصادقة، مولانا خالد فتح عليه بشهور، الإمام الرباني مجدد الألف الثاني فتح عليه بشهرين وعشر أيام. العبرة أن تسلم كل قلبك، أما إذا سلمت ربع قلبك نص قلبك، جئت بجسمك فقط وقلبك برا، وما قلبك برا جاي مثل الشيطان حتى تشغل الذاكرين عن إيش؟ عن ذكر الله. جايين جماعة بنذكروا جماعهم وقرقرة وكلام بطال وكلام لغو. وين يا ابني وين؟ جاي على مدرسة إلهية، مدرسة الأنبياء، مدرسة الرسل، خلصت النبوة والرسالة، لكن في مدرستهم ممكن تطلع صديق، صادق الإيمان، صادق الحب، صادق الوعد، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صادق الإخلاص، صادق المحبة، صادق الخشية، صادق الصحبة، صادق العلم والحكمة. في شيء يا ابني في مدارس أهل الله الدنيا ما إلها قيمة أمامه. إذا الله أكرم ليجزي الصادقين بصدقهم. بيعوا أنفسكم لله، بيعها بيعها أبني. والحمد لله الله يسلكم الوسائل يعني الضرورية. فأسأل الله أن الله يجعلني ويجعلكم قرة عين رسول الله وموضع رضاء الله، ويجعلنا. والله أنا ما لي أهل يا أبني، ما لي أهل أني أحبه فضلا أنه يحبني، لكن إذا أراد يتفضل وإذا أراد يتكرم أنا أهل أني أذكره أني جالسه يا أبني. لكن إذا أراد يتكرم ويتفضل يحبهم ويحبونه، يذكرهم ويذكرونه، يجالسهم ويجالسونه، يصاحبهم ويصاحبونه. اللهم أنت الصاحب في السفر، ما أحلى هالكلمة يا أبي. إذا كان اللسان يترجم حقيقة ويبين خفيا، كان النبي عم يتكلم عن حقيقة، اللسان ترجمان، أما إذا كان الترجمان كاذب أنت الصاحب وما صاحب. إذا كان عم يلبي في الحج لبيك اللهم لبيك باللسان وجوارحه وقلبه وشعوره وفكره وحبه وهيامه، ما كان عم يلبي وبيجي لهون الله بينادي ما بيلبي، بيأمره ما بيمتثل، بيأمره بالعمل لا يعمل، هذا لبى هذا كذاب، هذا لا حج عند أهل الله صحيح ولا عند الله مقبول. إذا طاف، شو معنى الطواف؟ بدك تكون دائما قلبك يطوف في حضرة الله. فطواف الجسم حول الكعبة رمز لطواف القلب مع الله عز وجل. إليك حجي يا منايا وعمرتي إذا حج قوم إلى ترب وأحجار. الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة وأقم الصلاة لذكري. والصلاة معراج المؤمن. الصلاة المدرسة العليا اللي بيأخذ علومه ومعارفه وإيمانه وأخلاقه وشخصيته ورجولته ومحبوبيته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اكسبوا ابني. الشيخ موجود. الشيخ وجود الشيخ في أشياء لا تعد ولا تحصى. إذا فقدت الشيخ إن شاء الله ربي بيجعل الخير في هالمسجد إلى يوم القيامة. وبيجعل كمان سلالة العلم والحكمة والهدى والدعوة إلى الله والإيمان الكامل في ذرية الجامع وذرية شيخنا إلى يوم القيامة. هذا أملي بفضله وأملي بكرمه وأملي بجوده وعطائه. فشدوا الهمة يا أبني واربطوا حالكم بالنسب القلبي. قال يكون الشيخ حقيقة هو أبوك وأنت أبن الشيخ. كنت رابطك حقيقة رابطة. الفرقون اللي مربوط بالمكنة راح تميمي يروح يمين شمال شمال طلعة طلعة نزلة نزلة وقف وقف مشي مشي ركل بركض أبطأ. الرابطة هي رابطة الحب يا أبني. ما في كلمة رابطة. هذا أي اصطلاحات من اصطلاحات المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول. النبي كان ينطق بالنحو من غير ما يكون فيها الاصطلاح تبع سيبويه وتبع الخليل والكوفيين والبصريين. كمان إيمانهم كما فيها الاصطلاح. وإذا رجعنا إلى اصطلاح القرآن والسنة يا سلام ما عاد يصير أجمل من هيك. قال أسلم قلبه ولسانه. المسلم من أسلم قلبه. إسلام القلب شو هذا؟ ما له قلب ولا عرف القلب ولا بيآمن بالقلب يكون شيخ أزهر. مرة الله يرحمه الشيخ شلتوت دعاني لإلقاء محاضرة على مشايخ الأزهر. كنت معي الشيخ بشير؟ ما كان في موسم بالسنة مرتين. وعاد أنا يعني ابني يعني ما بحب شغلة تكون على الهامش. والشغلة الحقيقية بدها وقت وبدها جهد. لما مولانا خالد اجتمع بشيخه الشيخ عبد الله الدهلي وقال له يلا قال له ما هو بدك تجي على الهند بالسفر بصير سلوك وتسليك وتربية. سافر من مكة لوين؟ إلى الهند. ما كان في لا طيارات ولا في سيارات. إذا كان بالبحر بالفلايت وإذا كان بالبر على الأقدام وعلى الدواب. وكان حافظ القاموس المحيط عن ظهر قلب. كان أعلم علماء كردستان. راح لهنيك خادم خادم يقعد بالعتبة بين النعام. أدب اللسان أدب العين. ما ينظر في شيخه هيبة وإجلالا. ما يرفع صوته فوق صوت الشيخ. هذا شو رفع صوته فوق الشيخ؟ صوت الشيخ. المريد إذا نام ما بيدير إجرين نحو جهة بيت الشيخ. إذا سيد الإمام مالك رأى بعض الزائرين عم يرفعوا صوتهم عند قبر النبي قالوا لا ترفعوا أصواتكم فوق لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإن حرمته حيا كحرمته ميتا. هذا الابن. وفي مريد بده اصطبل ما بيصلح لا يفوت على الجامع ولا على السدة ولا على الصالون. الجلب إذا كان ولا بد كمان إذا واحد علمه ما يرفس أو يعض لقدر خئت. إذا هو عرفان أنه جاي طالب ألماس لحاله إذا عرفان جاي لبيت رئيس الجمهورية بعيط إذا راه لبيت حافظ أسد بجرجر، إذا بيمشي ما بيخلي حدا يسمع بمشيته، إذا بيحكي شوية شوية فبيت الله، مجالسة الله، الخلوة مع الله، الله أعلى وأجل يعني. فبدأ بكاء، بدأ تضرع، بدأ استغفار، بدأ إنابة، بدأ تدخيل، بدأ استغاثة، بدأ توسل. وأحسن شيء تتوسل إلى الله بالله، وبمحبة أحباب الله، بصحبتهم، بمجالستهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جيبوا لي كاسة مي. وهي الله كمان أكرمنا، نقلنا رفات الشيخ الله يقدس روحه، صار رفات الشيخ بأبو النور، هو كان أبو النور الحقيقي. لكن هاليوم ما بعرف مين عم يحكي لي، أظن شقيقتي شايفة الوالدة وعطسني على شيخ رمضان كتير، كان هو نقل رفاتها، لكن يعني ممنونة منه بشكل فوق العادة. يعني التفصيل لما بتذكره الله يرضى عليها. كمان يعني زوجة شيخنا هي أمكم جميعا الله يرضى عنها، كانت صاحبة قلب، كانت تحكي لي تقوم الليل وتبكي، تغسل خدودها وموضع سجودها بدموعها، تقول يا ربي بدي منك ولو واحد يطلع شيخ عارف بالله. العائلة عندي تحكي لي عن وفاء لما ولدتها، تسمع أن النفس دعاها مستجاب، قالت لي قبل ما ينزل الخلاص رفعت إيديها إلى السماء، قالت يا رب اجعلها داعية إلى الله، اجعلها داعية إلى الله. وأنا بسأل الله، الله يجعلكم كلكم دعاة إلى الله، الرجال دعاة والنساء داعيات، ما الموجودين كل من تعلق قلبه بمحبة الشيخ، كل من صدق مع الشيخ، كل من أخلص مع الشيخ، الله يجعله للمتقين إماما، يملأ قلبه بالإيمان وبالذكر وبالحب وبالحكمة وبالتوفيق وبالنجاح وبسعادة الدنيا مع الآخرة. كمان الدنيا لازم يا أبي، الله يغنيكم من فضله. كان أمنيتي على الله أن يشوفكم أغنياء، أغنياء ما بشان تعدوا المصاري، وشان نبذل في سبيل الله لبناء دين الله إن شاء الله على قدر الإمكان. الله يجزيهم الخير اللي سعوا ببناء المسجد. يعني كان جامع أبو النور القديم، كان الحرم ما يسع، كان الأخوان يعدوا على الدرج، ما هي مطار برد، ما إلا كلكم قاعدين جوا ومدفى ومنور وكلكم شايفين الشيخ. الله يجزي الشيخ بشير، الشيخ بشير يمكن أكثرنا تعب وأكثرنا بذل، والشيخ رمضان كمان الله يرضى عليه، والشيخ رجب وإنصار، كلكم ما في حدا منكم بلا استثناء، ومنيرة قبيسة كمان الله يرضى عليها، الله يرضى عليها كمان بنت الجامع يعني. وفي إخوان ما بنعرفهم، في إخوان بعيدين، لكن الله أبني بيعرف الكل وبيكافي الكل. هذا ما هذا مسجد ليس كالمساجد، هذا مسجد إن شاء الله أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الله لا إله إلا الله. الله يتمم فضله ومعروفه، الله ويجعله يا أبني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بكرة تفقد الشيخ إن شاء الله، الله بيجمعنا في الدار الآخرة، فشد الهمة وإذا 20 من شعبان ولت فواصل ذكر ليلك بالنهار. و ولا تذكر بأوقات قلال فقد ضاق الزمان عن القلال. فأكثر من ذكر الله، إنه والبيت ما هيك، إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك من نهاري، ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان عن صغاري. بعض أهل الذكر سمع شراب عرعب كان حكي، فكل واحد عاد شرابه شكل، وكل واحد كاساته شكل، وكل واحد حبيبه شكل. الله يجعل شكرنا بالله. شو معنى الشكر بالله؟ يعني القلب مأخوذ عن السوى وعن الكون وعن الدنيا، مربوط بالله. إذا ارتبط في ربط جذبي قلبي، هذا أوله. إذا تم فيه بصير سكران، ما هذا ما بصير قدوة، ولا بجوز الاقتداء به، حتى يصير ارتباطه بالله ثم بكتاب الله ثم بشرع الله. إذا ارتبط بالله وعصى أمر الله، طيب شو استفدنا؟ ها؟ إذا ارتبط قلبه بالله وانجذب إلى الله وعصى وخالف ورفض ورد إيش أمر الله، هذا هذا. وإذا كما أنه إذا صار الفتح القلبي وما كان في السلوك الأخلاقي، قل هذا لا يأتي منه خير. شو أبني الطريق؟ بعد الفتح القلبي وبعد عمارة القلب بالله وذكر الله ومجالسة الله، بده يكون في تزكية النفس، الأخلاق، التقوى، الإنابة، الصدق، الأدب، التواضع، عدم العجب، اتهام النفس، النظر إلى الغير. كان سيدي علي الرامتني يقول: نحن تبن والناس قمح، نحن أشرار والناس أخيار. الصوفي دائما لا يزكي نفسه، ابن الطريق بينظر لإخوانه بنظرة الكمال، وينظر لنفسه بمنظار النقص والاتهام، بينظر لأخوانه بنظرة البراءة والطهر والنقاء والعفاف، أما بينظر لنفسه بنظرة العقوبة والمؤاخسة وسوء الظن. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم إيش بمن اتقى. في ناس بيسكر شوية بالذكر بيصير معه عربدة خربطة، هي ما بتدوم، لما بيصحى بيرجع بياكل فول وبيرجع إيش وبيرجع للأصول. يلا إيه مصطفى، هلا خلينا الأول تهليل لشيخنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تفسير بعض آيات من